إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وماذا فعلت وما أهلكك؟ قال: أصبت من امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما نحن على ذلك إذ جاء رجل بعرق فيه تمر، يعني زبيل فيه تمر، فقال: يا رسول الله خذ هذا فتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني أنيابه عليه الصلاة والسلام، فقال: أطعمه أهلك. هذا الحديث حديث عظيم، فيه من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية، وفيه من الآداب المرعية التي ينبغي للإنسان أن يتأمل بها حق التأمل، وأن يقتدي برسول الهدى صلى الله عليه وسلم بها. فأول هذه الأحكام أن من جامع امرأته في نهار رمضان بغير عذر، بحيث أن يكون مقيما في بلده صحيحا ليس بمريض، مستطيعا الصيام، ليس له عذر، وعند ذلك يجامع امرأته في نهار رمضان وليس من الليل، لأن الأمر كان في أول وقته جماع الرجل لزوجته في رمضان منهي عنه في الليل والنهار، ثم الله عز وجل نسخ ذلك لطفا منه وتكرما وتفضلا ورحمة، وقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فمن جامع امرأته في نهار رمضان ليس بصوم نافلة ولا بصوم قضاء، وجبت عليه الكفارة، وهو أنه يعتق رقبة مملوكة يشتريها فيعتقها، وهذا ليس بموجود الآن لأنه لا مماليك، وإنما الموجود خدم ولا يدخلون في هذا الحكم. فإذا لم يستطع ينتقل إلى الكفارة الثانية، وهو أنه يصوم شهرين متتابعين، وصيام الشهرين المتتابعين لا يسقط إلا إذا كان عاجزا عن الصيام لعذر شرعي، وليست مسألة إطالة الوقت أو غير ذلك من الكسل. وعليه يجب أن يعلم الإنسان أن هذا إثم وهذه معصية، لأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت، أي أنه يعرف أن هذا الحكم حرام، ولكنه يجهل الكفارة، ومع ذلك لم يسقطها النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه ما دام أنه يعلم أن هذا من المفطرات، حتى وإن كان يجهل الكفارة، فيجب أن يعلم ويؤمر بأن يصوم شهرين متتابعين لا ينقطع التتابع إلا مرض، أو امرأة تكون حائض لأنه يجب عليها نفس الكفارة فتحيض فتترك الأيام أيام حيضها تترك الصيام ثم تستأنف بعد ذلك حتى تتم شهرين متتابعين. فإذا كان لا يستطيع ذلك لعذر طبي صام لم يصم، انتقل بعد ذلك إلى أن يطعم عن كل يوم مسكين بعدد هذه الأيام التي تركها شهرين 60 مسكينا. وعند ذلك يعرف المسلم أن هذه الكفارة التي تترتب على من جامع امرأته جماعا صحيحا وليس مقدمات الجماع، بل إنه جامعها حتى أولج الذكر في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل ثبتت في حقه الكفارة. وعند ذلك يعلم أنه من الأحكام أن هذه الكفارة تسقط في العجز وحتى في عدم القدرة، لأن الرجل لما أبدى فقره للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه تبقى في ذمتك هذه الكفارة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك ولم يأمره ويقول هذه في ذمتك، وما أعطاه من التمر إنما من باب الصدقات، ولو أنها كفارة لما جاز أن يطعم أهله ويقول له أطعمها بأهلك، ولكن هذا حكم شرعي يجب أن يتعلمه المسلم ويعلم غيره، لأن هذه الأحكام الشرعية مما تجهل عند الناس. والعلم لا يؤخذ إلقاء من السماء، إنما العلم يعلم ويعرف بالتعلم والجلوس عند أهل العلم وسماع المحاضرات العلمية حتى يكون الإنسان متقربا لله بأن يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه. فقد يكون الإنسان ملتحي وجزاه الله خير على القيام في هذا الأمر الواجب، لكنه من ناحية العلم ليس عنده علم، فلا يجوز له أن يتقحم الفتوى وأن يتقدم على الناس بأن يقول هذا حلال وهذا حرام، لأن هذا من أعظم الآثام من أعظم الآثام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، سماها الله عز وجل فرية عليه. الذي لا تعلمه أحل على غيرك حتى يعلم الناس، لأن هذا تقحم على إثم. وبعض المسائل مسائل كبيرة كمسائل الطلاق مسائل الرضاع، هذه لا يتقحمها إلا طالب علم عالم بما يتكلم به، ولا يفتي من تلقاء رأسه ويقيس على النظائر ويقول سمعت الشيخ فلان قال كذا، لعل الواقع تختلف وهناك أمور لا يعلمها. ليس المقصود الأمور الظاهرة كمعرفة الوضوء فيعلم الناس، أما الأمر الذي تحسنه فيجوز لك أن تعلمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، يعرف الآية ويعرف المراد منها ومدلولها فيبلغها للناس فجزاه الله خير حتى يتعلم الناس العلم الشرعي. هذا الحديث العظيم فيه من الفوائد العظيم، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يجالس أهل الخير، ولذلك كان الصحابة طالما قالوا كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحاديث التي تبين أن العالم مكسب والعلماء ورثوا الأنبياء، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم كما قال السلف ليس بعد منزلة النبوة منزلة أفضل من العلم، لأنه إذا انتشر العلم انتشر الخير، وإذا كثر الجهل انتشر الشر. ولذلك لما كان الناس يقبعون في الجهل كانت الدماء الحرام رخيصة، وكان الرجل يحجر على المرأة حتى قبل 32 سنة إلى 90 و80 يحجر الرجل على ابنة عمه فلا تتزوج إلا هو، حتى وإن كان من أسقط القوم، وكانت هي من خيار النساء عرفا جاري، لما فتح الله عز وجل للناس بالعلم وعلموا أن هذا من الظلم بدأت تتلاشى كثير من هذه السلبيات، لأن العلم خير والجهل هو الذي يقود الناس للباطل، والناس لا يقودهم إلى الله إلا مراقبة الله التي لن يعلموها إلا بالعلم، وإلا مسألة الإجراءات المادية والعقوبات وغير ذلك تجعل الإنسان يرتدع، لكنها ردع مؤقت ويختلف الناس بذلك، لكن الذي يعمل وفق ما جاءت به الشريعة هو الناجي، وهو الذي ينشر الخير وتنتشر البركة على يده. لذلك هذا فيه أنه إذا ثمت من ينفع الناس بالتعليم فالزم، واعلم أن هذا مكسب لن يتكرر مرة أخرى، خصوصا في هذه الأزمان التي يعيش فيها الناس، وقد تجد بلدة ينتشر فيها الخير والعلم، وتجد بلدة ربما تكون مجاورة لها ينتشر بها الشر والانحلال عن الشريعة ومنازعة السنن، حتى يكون الناس يقبعون بالبدع والمعاصي ليل نهار. وهذه العلوم يجب أن يحبس الإنسان نفسه، والعلم شاق لا يستطيعه أي أحد، لكن ثمرته أن ينتشر النور والهدى والسؤدد والخير، وأجر لصاحبه على ما نشر من الخيرات. وهذا الحديث فيه أن الإنسان ينبغي له أن يكون حليما رحيما في من يعلمه، وهذه عادة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بمكارم الأخلاق، وشهد له ربنا عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا جاءك من يريد أن يتعلم منك اجعل صدرك رحبا له، علمه الخير، إذا كان أمرا دينيا فهو السؤدد، وإذا كان أمرا أدبيا مما يحتاجه الناس فكن مقتديا بذلك. ولذلك بعض الناس قد يكون له مجلس وديوان، رجل حشيم عنده من قصص الزمان وعنده من المعرفة ويستفيد الناس منه، ولكنه مع الأسف يغلق الباب دون الناس بكثرة ما يكون من المعاصي في المجالس. مجلسك إذا كنت تذكر للناس قصص الماضي وتعلقهم بما كان عندهم من الأخلاقيات لا تترك الناس يدخنون فيه، هناك جيل يجب أن يتعلم منك. بقي عندنا أناس شرايذ، يعني أنهم أناس أفراد في المجتمع، ومع ذلك لا تستطيع أن تأتي إلى هذه المجالس، لأنك إن دخلت وجدت الدخان له عجة ورجة من باب المعاصي معصية، ومن باب الذوق العام ليس من باب الذوق. يأتيك الإنسان الذي في صدره ربو، والذي يختنق من هذه الريحة العفنة، ربما أنت اعتدت عليها وترى أن هذا من الأمور العادية، هذا أمر ضنك، ونحن بالتالي أيضا نتحمل جزء من الخسارة، لأننا نريد جيل الشباب أنه يأخذ من هذا الجيل، وبعضهم متدين ومستقيم ومحترم، لا نستطيع أن نقول له من باب اللين وأن الدين سماحة اجلس مع المدخنين، ما يجوز، حرام، ما يجوز تجلس في مكان فيه زكاة، ما يجوز، هذا حرام، هذا أناس يخوضون في شيء من المحرمات، ما يجوز أنك تجلس في المجلس بحجة أنه من باب اللين. وإذا أنت كنت صاحب المجلس امنع التدخين في مجلسك، حيصير، لأن نحن نريد أن نعلق الشباب في من سبقهم، خصوصا بعض الناس ربما يكون مجلسه مجلس فيه من الفوائد الجميلة العظيمة والسلوك وسلوم الناس وأعرافهم الحلوة، لكنه مع ذلك يغلق الباب على نفسه من الخير، لأنه إذا انفصل الجيل عن الجيل الذي سبقه تحدث كثير من السلبيات. انظر إلى عقول الناس الآن، الناس يقولون الطلاق الطلاق الطلاق، شاب قليل الخبرة يربيه أصحابه من نفس العمر وبنات قليلة الخبرة تريد أن تعامل هذا الزوج كما تعامل الأخ الذي يكون بينها وبينه من العبارات والسباب، لكنهم يتصالحون بحكم الأخوة فيحدث الطلاق لأنهم ما جلسوا مع من هو أكبر منهم سنا، وكذلك لم يكن هذا المعلم حليما رفيقا وسيع الصدر. انظر الرجل يقول له النبي عليه الصلاة والسلام بسماحة الصدر افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، ثم لما رأى أن الكفارة ذهبت وجاءه تلك الصدقات وقال خذه وتصدق به، قال والله ما بين لابتيها، يعني حرة المدينة الحرة الشرقية والحرة الغربية، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره. ولذلك يجب على المعلم أن يكون حليما رفيقا سمحا بالناس، الناس يحتاجون من يدلهم على الله ومن يعلمهم، وبالمرتبة الأولى الداعي الذي يريد الخير. لا تكفهر في وجوه الناس، هذا طبعك طبع سيء، لا تقول، لأن الناس يظنون أن الذي يأمرك بهذا هو الدين، وهذا غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته التبسم، ولذلك قال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. الوالد الذي يريد أن يعلم أبناءه كن رفيقا تبسم في وجوههم، عمر تحزم وتلزم فيه، وعمر يجب أن تصاحب ابنك كما قال عمر أدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم هو لك أم عليك. لا ينبغي التعامل بالجلال، الزمن غير الزمن، والرفق في هذا مطلوب ومطلوب وآكد المطلب وشديد الطلب. يجب على الإنسان أن يكون رفيقا في من يعلمه، وهذا أدب الله لنبيه، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ما استتم لي الأمر كما أريد ولم يتم، يعني أيضا فيه نقص، حتى أعطيت أناسا من الدنيا. يجب على الإنسان أن يكون لطيف، يتحسس حاجة الناس، وأولى الناس من كان تحت يده من طالب يريد أن يعلمه. أجر ساقه الله إليك، أبناء عندك في المجلس، أبناء عندك في البيت، يجب على أن يكون الإنسان بين الحزم وبين اللين، لا يكون عادته اللين على كل حال حتى ينفطر، ولا يكون في حاله دائما الحزم حتى ينبذ ويمل. والأمر بين بين، ودين الإسلام دين الوسط كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدول ثقات في أمركم الذي تسيرون عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي للإنسان أن يكون سمحا فيما يعطي، وسمحا فيما يأخذ، وسمحا فيما يعلم، لأنك لن تروض الناس إلا بقدر كبير من الرفق، لا سيما في زمان يكثر فيه العقوق ويكثر فيه الجهل. كثير من الشباب يجد أن أباه لا يريد أن يناقشه لأنه إن ناقشه ضاق صدره ونفج في وجهه، هذا عقوق. إذا رأيت أن الوالد كلما أراد أن يكلمك يتحرج أن يطرح عليك الموضوع، أبشر، هذا بصمة إنك عار. أبدا ما في قول ثاني. إذا البنت شافت أن أمها كل ما تبي تكلمها قوميها من النوم، قالت تقب في وجهي، كلميها بالموضوع الثاني تنط علي، عاقة، عقوق. إذا لم تكن مرنا حتى تعلمهم أن هذا نوع من أنواع العقوق، متى يتعلمون؟ لذلك كل ورأيه، والسلبيات تجتمع تجتمع تجتمع. وإذا وقع في مطب كان لك نصيب من الشقاء، لا، كان لك نصيب من الإزعاج، لأنك ستبقى معه حتى تنهي ما ألم به، وربما تنهيه وربما لا تستطيع. هذه الأمور التي ينبغي أن تعرف، ومنها أن الإنسان إذا جاء تائبا وجاءك مستفتيا فلا ينبغي لك أن تعيره بما فعل، هذا الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال عن صحابي وانتكانه، انت رجال تعرف العلم شلون تفعل هذا، لا تكلم، اولا تفتيه بذلك وتكون رفيقا لانه جعل تائبا، والثاني انك تحفظ السر فيما يعطيك الناس، ربما يرى الناس انك رجل كالجبل الاشم فيأتونك فيعطونك بعض الأسرار، كن على قدر المسؤولية، لا تضربها كمثل ولا تحدث وتقول جاءني رجل اليوم لو تصدقون من جاءني فعلك، هذا نوع من أظهار الأسرار، وهذا دليل على أنه نوع من أنواع الخيانة، ولا يتصف به إلا صاحب خلق دنيء، زيادة على صدمته حين رآك في تلك المنزلة، ثم ما لبثت أن أفشيت سره وفضحته وأظهرت عواره، تفتيه بما جاءك وهو مريب مهما كان الجرم، مهما، لأنه فرق بين القاضي وبين المفتي، بين القاضي وبين المستشار، والمستشار في ذلك مؤتمن يعطي المشورة على وفق ما تبين له، ويكون أميناً في حفظ أسرار من جاءه ليودعه ذلك السر.